له في كل حال مبجلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هنيئا مريئا والدك عليهما ما لبسوا أنوار من التاج والحلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلهم بها جاء القرآن مفصلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله ولو أن عينا ساعدت لا توكفت سحائبها بالدمع دما وبطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله إن هواهم لب قلبي ذائب إنما يدري الهوى من جرب إن هواهم لب قلبي ذائب إنما يدري الهوى من جرب ولو بدت لي نظرة من وجههم لا ملأت الكون فيها طربا فيها طربا ابعاد عن حماهم ساقني يا عيقا حربان وحربان وحربا أهمينهم أهمين هجراني وقلبا ولبا أذهبا والأفانين التي في عشقهم يا عيني علمت أهل الجحود الأذهبا كيف أنسى بين ركبان الحمى يا عيني يوم قال أثبتوا لي في هواهم غربتي يا عيني إن في هذا من الغيب نبا قطعت حيلتنا في حبهم يا عيني هكذا الله علينا كتب يا سر آية الشهود يا نور ساحة الوجود قد أثقلت عزم القيود والعمر قد ضاع سودا عليك أزكى الصلوات بل والتحايا الزكيات والآل والصحب الثقات والتابعين السعادة ملح نجم في الظلام وأن أوباب الغرام وما دعاك المستهام عبيدكم أبو الهدى وما دعاك المستهام الصيادي أبو الهدى مولاي يا شمس الهدى دارك فدهري قد عاد بذلتي وذلتي رجوت منك المهدى